قد يخطئ. وهذا أشار له ابن القيم رحمه الله أنه يعني يبدأ الأمر يتحرى الدعاء ثم ينتقل شيء فشيء لأنه ربما إيش دعا صاحب القبر وتضرع إليه. يعني نعم نعم جاءت الناس متقدمين قال القبر فلانة أو الترياق المجرب قال كل كلام العلماء يعني لا يستدل به إنما يستدل له وكلام الذهبي رحمه الله لم يقل ما ليس العبرة بالدليل والعبرة بالدليل يعني كون واحد يتحرى الدعاء عند القبر يتحرى الدعاء عند القبر هذا هذه من وسائل الشرك وهذا من الابتداع والإحداث في دين الله وما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام هو من وسائل الشرك ويعد شركا أصغر. والله أعلم. طيب تفضل. قال رحمه الله وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الشارح رحمه الله قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. تبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع بالشفاعة فيه وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه ولقي العبد به مخلصا غير ولقي العبد به مخلصا غير شاك في ذلك. قال رحمه الله إلا بشرطين إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع رضاه عن المشفوع بالشفاعة فيه ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه ولقي العبد به مخلصا غير شاك في ذلك. ولقي العبد به مخلصا غير شاك في ذلك كما دل على ذلك الحديث الصحيح وسيأتي ذلك مقررا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشارح قال ابن كثير رحمه الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فقوله تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال المصنف رحمه الله وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الشارح رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه الآيات وقد ذرع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا جميعا التي الأسباب التي يتعلق وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصرة من هذه الأربع إما مالك لما يريده عابده منه فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ثم قال ومن نوعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلا الله إلى الله. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذنبهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم آمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد تمثيله لله وعاد المشركين بالله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، وجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله، استعانته بالله والتجاهه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله، متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره هذا الإمام هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم. يعني كلام ابن القيم رحمه الله الذي سمعناه في الأخير يعني كلام يكتب الماء زهر رحمه الله عليه. وذكر عندكم لحالة أنه في مدارج السالكين قال وينظر الصراط المرسل أليس كذلك؟ أنا مقصود المحقق المقصود المختصر صراط المرسل، هذا المختصر الجزء الأول 94، لكنه في الأصل طبع في 4 مجلدات وإن كان ناقصا، الموجود في الأصل الجزء الثاني 460، الجزء الثاني 460. طيب نسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي الله أكبر الله لا في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يخفى عليكم هذا استفهام يراد به النفي، والمراد يعني لا أحد يشفع عنده أي عند الله إلا بإذنه. والمراد بالإذن هنا كما استظهره شيخ الإسلام، المراد بالإذن هنا الإذن الكوني والشرعي، الإذن الكوني القدري والشرعي الدين. وقد مر بكم أن الإذن والإرادة والقضاء والتحريم والأمر كله ينقسم إلى إيش؟ إلى كوني قدري وشرعي دين. هنا الإذن قد يكون شرعيا كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا إذن شرعي. ومنه قول تعالى من قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فإذن شرعي. وقد يكون كونيا كما في آيات السحر في البقرة وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا إذن كوني. لكن في هذه الآية اجتمع هذا ولا، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 14384، فهو إذن كوني باعتبار أنه يشقى الشفاعة لواقع ليس كذلك، وشرعي لأن الله تعالى شرع ذلك لما قال اشفع تشفع، فهذا مما اجتمع فيه الأمر، فهو شرعي مما شرعه الله ورضيه، وكوني باعتبارنا ايش؟ واقع ليس واقعا؟ لا واقع متحقق. طيب انتهينا من هذه المسألة. المقصود ان الشفاعة لابد فيها من اذن الله، الاذن الشافع ان يشفع. لكن المخلوق الان لما تأتي المخلوق سيده يشفع بدون اذن. يعني شخص مثلا يأتي يريد شفاعة عند عند عند عند شخص من البشر امير او نحو ذلك، فهذا الشافع يذهب الى الامير، يحتاج يستأذن. يرسل رسالة قد ينفذ قد أو لا ينفذ. فالشفاعة عند المخلوق ليس فيها إذن، أما الخالق لا يشفع عنده أحد إلا بإذن كما في هذه الآية. عندنا آية النجم، سورة النجم، جمعت بين الأمرين، قال تعالى وكم من ملك، وكم كما تعرفون خبرية والاستفهامية، خبرية يراد بها التكفير ليس كذلك، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته، لا تغني شفاعتهم شيئا، فإن نكر في سياق النفي تفيد العموم، لا تغني أي لا تجدي. ثم قال تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الشفعاء ويرضى المشفوع له. ثم ذكر الآية التي هي آيات التي قال عنها ابن القيم أنها تقطع شجرة الشرك أو أصل الشرك من جذوره، وهي آية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة الآية. فهنا لاحظ الآن الذين يتشبثون أو يتعلقون بالشرك، هذه الآية قطعت كل سبيل وردت عليه من كل وجه. فهؤلاء الذين يتخذون شركاء، إما أن هذا الشريك يكون يعني يملك يكون له ملك، أو يكون شريكا في الملك، أو يكون ماذا ظهيرا أي معينا ووزيرا للخالق، وإما أن يتعلل بالشفاعة. فجاءت الآية وأبطل هذه الأمور كلها. أما الأول فكما سمعنا الآية، قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة ما تملكه فضلا عن إيش؟ عما فوق ذلك. فهي لا تملك مثقال ذرة، الذرة اللي هي صغار النمل التي يعني في غاية الحقارة والصغار، ومع ذلك لا تملك ذلك. ثم قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. يعني قد يأتي واحد يقول أنها لا تملك استقالة، لكن تملك على سبيل إيش؟ الشرك أو الشراك، فنفى الله تعالى الشرك. فهي لا تملك هذه الذرة لا استقلالا ولا إيش ولا شرك. فهنا قد يتعلق بأن أن هؤلاء هم يعني بمنزلة الظهير والمعين لله سبحانه وتعالى، فنفى ذلك عن نفسه. قال نعم وما له منهم من ظهير، الله تعالى لا ظهير له ولا معين سبحانه وتعالى. فيتعللون بالشفاعة جاء الرد ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. بعدها لما ذكر عندك الآية الكريمة قال فنفس سبحانه مراتب منتقل من أعلادنا، قال بعدها فكفى بهذه الآية برهانا ونورا وتجد التوحيد، إلى أن قال والقرآن مملوء من أمثاله ونظائره. لاحظ هذه الآية الكريمة، لا ننسى القيم في الصواعق المرسلة لما تحدث عنها تحدث عنها من جهة أن هذه الآية جمعت بين الدليل العقلي والنقل، وسبقا مر بنا أن في هذا رد على المتكلمين الذين يزعمون أن أدلة القرآن مجرد أدلة خطابية ليست براهين، هذا من جهة للقرآن، وإن القرآن حافل بالأدلة العقلية في تقرير التوحيد أو النبوة أو المعاد. فهذه ساقها ابن القيم في الصواعق المرسلة في كتاب الصواعق ردا على المتكلمين الذين يزعمون أن القرآن ليس فيه ماذا أدلة برهانية، هذا دليل البرهان عقلي وفي نفس الوقت أيضا سمعي. هنا لاحظ الكلام المهم عند ابن القيم في المدارج لما قال ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظن في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا أو لم يحققوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم. يعني هذا الكلام يعني من الأهمية في مكان، وهذا الكلام الذي قرره القيم قرره جمع من المحققين الذين جاءوا من بعده، الصنعاني قرر هذا الكلام، الشوكاني قرره، الصنعاني في الاعتقاد، والشوكاني في الدر النظيف، والشيخ رحمه الله المصنف محمد عبد الوهاب في غير موطن، وأئمة الدعوة أبو بطين تكلم عن المسألة هذه، تكلم عنها أيضا الشيخ عبد اللطيف، فكانوا يعانون من هذه من من من من من من من هذا الانحراف، أن بعض الناس عندما تأتي هذه الآيات يظنون أنها فعلا أنها في أقوام من إيش يعني قد انتهوا وانقرض، وربما قد لا يقول البعض هذا بلسان المقال بلسان الحال، لما تأتي آيات الشرك يظن هذا الشرك ينقطع في ذهن أن هذا الشرك اللي هو مجرد الذين عبدوا اللات والعزة، أهل الذين عبدوا اللات والعزة انتهوا، لكن من يعبد غير الله فهو يلحق بإيش من عبد اللات والعزة، ما في فرق. ولهذا الصنعان يقول الذين يعتقدون يعني في الأصنام يعبدون الأصنام مثل الذين يعبدون إيش الأولياء، لا فرق، ما في فرق بينه. يقول الصنعان يقرأ عليكم عبارته لما جاء أورد هذا السؤال الاعتراض، قال بعضهم قال أبا يصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور أولياء مشركين كالذين يعتقدون الأصنام؟ قال الصنعاني رحمه الله قال نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك بل زادوا في الاعتقاد والاستعباد. نفس كلام القيم نعم. هكذا في تظهر الاعتقاد صلى الله عليه وسلم. الشوكاني يقول رحمه الله في الدر النظيف يقول الشرك أن يفعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه، سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه على الجهلي كالصنم أو أطلق عليه اسما آخر كالولي والمشهد. هذا في الدر النظر صفحة 18. فالعبرة بالحقائق إخوة، ولهذا نجد أن الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب عندما يذكر أمثلة الشرك ما يذكر الأمثلة التي صارت في متحف التاريخ فقط اللات والعزى، لا يذكر جملة من الأوثان والذين كانوا يعبدون من دون الله. فتجد في رسائل مثلا يذكر مثلا يقول لك مثلا تاج هذا رجل كان يعبد في الخرج وكان ممن يعظم في في في في في في, في نجد، ويعني يعني يحصل غلو ويذبح له، فيذكر تاج، يذكر مثلا يوسف شخص كان معظم اسم، يذكر مثلا ادريس شمسان واولاده، هؤلاء كانوا طواغيت كانوا موجودين في في في في, في نجد وكان يذكرهم، ولاحظ المشيخ يذكرهم وهم طواغيت لهم شأن ولهم يعني الناس عندهم غلو فيه، فلما يقول هذا طاغوت هذا هذا هذا هو بيان الحق، هو مجرد واحد يذكر الشرك القديم ويهمل الشرك الحاضر. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد الوهاب يعني في المسألة هذه، لأن بعضهم حينما تقول هذه الآيات اتخذت الآيات نزلت في المشركين، هذه الآيات نزلت في في في في, في عباد الله العزة. يقول الشيخ في في في الرد على هؤلاء يقول عن هذه الشبهة لما يقول هذه الآيات نزلت في قوم، يقول فهذا ترس قد أعده جهال الضلال لرد كلام الله، إذا قاله واحد قال الله تعالى كذا قالوا نزلت في اليهود نزلت في النصارى، ثم قال وجواب هذه الشبهة الفاسدة أن يقال معلوم أن القرآن نزل بأسباب، فإن كان لا يستدل به إلا في تلك الأسباب بطل استدلاله، وهذا خروج من الدين. انتهى كلام رحمه الله من تاريخ الغنام الجزء الثاني صفحة 285. هنا لما هذا القول يؤدي إلى الانسلاخ من الإسلام، يأتي واحد مثلا ويقول لك مثلا في آيات التي تقرر مثلا الحدود وتقرر مثلا يعني قطع يد السارق، وهذه كلها ايش في أقوام ليش كانوا من زمان قديم. هنا هذا يفضي إلى ايش تعطيل القرآن وعدم الاستدلال به. طيب ثم ذكر بعدها كلام القيم قال أنا لما ابن القيم قال ولا عمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورث منه مثلهم إن عم وتناول القرآن لهم كتناوله أولئك. ثم قال ابن القيم لكن المؤلف حدث اختصارا قال ولكن الشأن كما قال عمر إنما تنقض على الإسلام حرة العقل. فهو يرى ابن القيم أن من أسباب سوء الفهم وكون يجعلون هذه الآيات في أقوام قد مضوا وانقرضوا هو أنهم ما عرفوا إيش حال الجاهلية. الجاهلية هي كما قال عمر إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام بل لا يعرف الجاهلية. فهذا من الأسباب أن البعض حين لا يشعر بدخول هذا الواقع في نظيره السابق. ثم قالوا هذا أصل شرك العالم اللي هو طلب الحواجب الأموات، فإن الميت قد انقطع عمله ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. لاحظنا الآن لف ونشر قالوا هذا من جهل بالشافع، وجهل بالشافع قال فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. فالشافع الآن هل يشفع ابتداء؟ هذا من جهل بالشافع. الشافع الآن هذا النبي وهذا الولي هذا الشافع لا يشفع ابتداء إلا بعد أن يأذن. جهل بالمشفوع عنده اللي هو ما المشفوع عنده؟ الله سبحانه. قال هنا والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه. استغاثته بمن؟ والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سبب لإذنه. استغاثته بمن؟ لا هنا قال والله لم يجعل استغاثته استغاثة هذا نعم المشرك استغاثته بالشفيع بالشافع عفوا. هل الآن الاستغاثة وقال يا محمد اشفع لي هل هذا السبب في تحصيل الشفاعة أو سبب في ماذا؟ سبب في حرمانه ليس كذلك؟ لو واحد جاء قال يا محمد اشفع لي نقول هذا طلبك الشفاعة من محمد عليه الصلاة والسلام أو طلبك من علي أو البدوي أو غير البدوي طلبك الشفاعة من هؤلاء هو من هو سبب ماذا؟ نعم هو سبب الحرمان. نعم هو سبب الحرمان ووقوعك في الشرك الذي لا يغفر الله. قال وإنما السبب كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. طيب ثم بعدها قال عندك هنا استطرد رحمه الله قال ابن القيم قال وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله. هذا يعني الكلام الذي يقرره ابن القيم يعني فيه لفتة مهمة ينبغي أن نتنبه لها، وابن القيم دائما يشير إليها ومن قبله شيخ الإسلام يؤكدون عليها، وهي مسألة الحديث لما يتكلمون عن التوحيد وعن محبة الله يتحدثون عن إيش؟ عن مسألة الحب في الله والبغض في الله. وشيخ الإسلام كلامه في هذا كثير جدا ومتناثر، وابن القيم يقرر هذا المعنى أيضا كما تلاحظون في العبارة. فهنا التوحيد هو قائم على محبة الله، إفراد الله تعالى بالحب وبالخوف بالرجع، لكنهم يركزون على الحب باعتبار أنه هو رأس الأمر، هو رأس العبادة. عندك الآن أصول العبادة الحب والخوف والرجع، آكدها وأجلها الحب، فمحبة الله تعالى هو الأصل. وتلاحظون أن الشيخ محمد عبد الوهاب لما يقول عن الله يقول تثبت أربعة وتنفي أربعة، تثبت المحبة يبدأ بالمحبة الخوف الرجاء القصد، وتنفي أربعة الأنداد والطاغوت والأرباب والآلهة. فنجد أنه إيش يعني يؤكد على الحب ويقرر حب الله اللي هو محبته عن تأليه وإجلاه. إذا تقررنا الحب الله تعالى هو الأصل فيتفرع عنه ماذا؟ الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. فهذه قضية مهمة أنه كثير من حين يتحدث عن الحب في الله والبغض في الله أو الولاء والبراء يعني يفصله عن الحديث عن توحيد الله. ودائما يا أخوان يجب أن تنبه أخوان طلبة العلم أنه أن مسائل اعتقاد فيه تلازم، بينها تلازم كالمر بين تلازم بين التوحيد العبادة والشيء و العبادة والأسماء والصفات والتعطيل والشرك، كذلك أيضا الولاء والبراء قائم على إيش؟ على محبة الله. فإذا أراد أن نقرر هذا الموضوع تقريرا علميا وتقريرا صحيحا ينبغي أن نربطه بأصل. حب الله هو الأصل، يتفرع عنه بماذا؟ الحب الله ولله. ولهذا تجد الشخص الذي عنده خلل في حب الله هو عنده خلل أصلا في إيش؟ في محبة. الذي يحب أعداء الله، يحب الكفار أو يبغض أهل الإيمان، فهذا هذا الأمر الذي وقع في قلبه سببه ماذا؟ فعلا أنه عنده خلل، عنده ضعف في محبة الله. ولا لو أحب الله تعالى محبة تامة يعني تلقائيا إيش سيحب؟ ما يحبه الله. أنت لا تقول أنا أحب الله، إيه نعم، ما دامك تحب الله هذا يجب عليك أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغض الله. تحب ما يحب الله من الأعمال ومن الأشخاص، تحب المتقين، تحب الصابرين، تحب الأنبياء، تحب الصحابة، تحب الشهداء، تحب الصحيح إلى آخره. طيب على نقل هذا ونقل إن شاء الله في درس القادم بإذن الله وبالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم. ايه ايه ايه ايه ما اجيب لكم.